بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم بفضل الله عن النسخ. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقرأت: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها. واختلاف القراءة له سر أو أهمية. النسخ في القرآن قال به أناس ولكنهم زادوا فيه كثيرا وتزيدوا، وهناك أناس منعوا النسخ البتة في القرآن وقال أنه لا يجوز مطلقا أن يكون هناك نسخ في كتاب الله. وعللوا ذلك بأن كلام الله تبارك وتعالى غير قابل للتبديل أو التعديل، وأن الله تبارك وتعالى ما كان لينزل قرآنا يتلى ولا يعمل به. وهذا الكلام وإن كان منطقيا إلى حد كبير، إلا أن النسخ وارد في أقوال الكثير من الصحابة، وله علة وله سبب. ويبقى عندنا إحنا رأيين: رأي منع النسخ خالص، ألا يمكن فيه نسخ، ولما كانت الآيات اللي هي فيها وضوح عللها. مثال بقى: ما ننسخ من آية أو ننسها فسروها وأولوها مش على آيات القرآن وإنما على المعجزات، الآية بمعنى المعجزة. وإذا بدلنا آية مكان آية برضو أولوها بمعاني أخرى، قالوا إن كان هناك نسخ في القرآن فهو لابد أن يكون رفع غير متلو، نسيه الناس، ولا يمكن أن يكون مسطورا في كتاب الله. والآيات كلها بقى أولوها، زي مثلا آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طبعا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، الحديث ده صحيح ووارد. فقالوا مقصود الوصية دي آية عامة، بعد كده تفصيلها يجي في آية المواريث، لكنها مش منسوخة، وهكذا. وطبعا هذا الكلام أو الرأي بتاع الناس اللي بيقولوا إنه ما فيش نسخ في القرآن أصلا، الرأي ده مرجوح، مرجوح، لأن الراجح ما جاء على لسان الصحابة وكثير من الصحابة أن هناك آيات نسخت وأن هناك آيات رفعت من القرآن وكانت تتلى، وأن هناك آيات رفع حكمها وبقي لفظها، وأن هناك قرآن رفع لفظه وبقي حكمه. وبكده يصبح هناك ثلاثة أنواع من النسخ: ما رفع حكما ولفظا، وما وما رفع حكما وبقي لفظا، وما رفع لفظا وبقي حكم. احنا بقى عاوزين ان شاء الله النهاردة نتكلم في الرأي الوسط اللي مفهوش بقى غلو ومفهوش ايه الغاء، لا فيه تعطيل للنسخ ولا فيه زيادة فيما لا يجب ان يدخل تحت عنوان النسخ. اولا في نقطتين عاوزين نقولهم في غاية الأهمية. اول نقطة عاوزين نقول فيها حاجة عاوزين نقولها أن النسخ أو علم النسخ أو الناسخ والمنسوخ علم غاية في الخطورة، ولا يصح مطلقا لمفسر في القرآن أو لإنسان ما مهما كان درجة علم أن يفسر في القرآن ما لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ. لأنه يصح أنه يمسك آية منسوخة مرفوع العمل بها ويفسرها ويلزم الناس العمل بها وهي منسوخ حكمها باق لفظه. يبقى النسخ والمنسوخ من العلوم التي يجب أن يتعلمها المفسر، لازم من ضمن أدواته. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا العلم يستقى من الصحابة، لابد أن يكون فيه سند عندنا من صحابة يقول آية كذا نسخت آية كذا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون هناك تعارض واضح بين الآية وبين غيرها من الآيات، تعارض لا يمكن تعليله ولا تأويله. في هذه الحالة هذا التعارض بيحل حاجة واحدة بس، أن الشيء المتعارض يبقى منسوخ. واضح؟ عندنا كمان معنى كلمة النسخ لازم نقوله. أولا النسخ بمعنى الإزالة، النسخ بمعنى الإزالة. طيب عاوزين دليل على هذا. يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ويبقى النسخ في هذه الحالة وفي هذه الآية بمعنى إيه؟ الإزالة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبقى معنى كده إنه بيلغيه بيزيله بيشيله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبقى معنى كده انه بيزيل ما القاه الشيطان في امنية الرسول او النبي. ده المعنى الاول. المعنى الثاني من النسخ بمعنى التبديل، بمعنى التبديل، ابدال حكم باخر. ودي بتبان قوي في قول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يبقى ممكن النسخ يجي بمعنى إيه؟ التبديل. يبقى دي حاجتين. الحاجة الثانية أو الثالثة في معنى النسخ النقل من موضع إلى موضع يسمى نسخ. ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه، مش كده؟ وحتى في ألم النسخ وكده في المحاكم يقول لك ألم النسخ. فالنسخ معناه نقل شيء من موضع إلى موضع. وإذا نسخت كتاب يبقى نقلت ما في هذا الكتاب إلى كتاب آخر، بس بشرط النسخ في الحالة دي تبقى نقلت لفظه وخطه طبق الأصل، حاكيا للفظه يعني مقلدا لللفظ وللخط. طب نجيب آية تدل على الكلام ده. أيوه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مش كده؟ ووجدوا معامل حاضرا ولا يظلم ربك احد. ازاي؟ تم نسخه نقله. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طيب يبقى دي ثلاث معاني للنسخ: اما الازاله واما التبديل واما النقل. ما يتعلق بقى في القران هو المعنيان الاولان: الازاله والتبديل. لان ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. وبيقول: واذا بدلنا ايه مكان ايه، يبقى الازاله او التبديل هم دول مدار كلامنا فيما يتعلق بالمنسوخ في القران الكريم. لازم برضو نقول حاجة: ان النسخ منا من الله تبارك وتعالى ونعمة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالنسخ مما امتن الله به تبارك وتعالى على هذه الأمة تيسيرا عليه. ولكن زي ما قلنا، لابد أن يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا. وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ، اللي هو تاريخ ايه؟ النزول. التعارض بين الآيتين تعارض واضح، فهذا التعارض يحكم بالنسخ عند وجود هذا التعارض المقطوع به انه تعارض، بشرط علم التاريخ حتى تعلم الناسخ من المنسوخ. ما هو الايتين متعارضتين، ناخد بمين فيهم؟ ناخد باي ايه؟ بالناسخه. الناسخه لازم تكون ايه؟ اللي جايه بعدين، اللي نزلت مؤخرا. يبقى لابد من معرفه تاريخ النزول، وده بيقودنا لمعرفه علم اسرار التنزيل اللي سبق وتكلمنا ايه عنه. طيب يبقى معنى كده انه ما يصحش ابدا الاعتماد في النسخ على قول عوام المفسرين او على اجتهاد المجتهدين دون نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن صحابته او عن وجود معارضة مقطوع بها. ليه؟ لان النسخ معناه ايه؟ النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم، وهذا الحكم المثبت لابد أن يكون قد تقرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسخ في القرآن معناه رفع حكم وإثبات حكم آخر، والحكم الآخر يعمل به، ولابد أن يكون هذا قد تقرر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ولا يصح مطلقا النسخ بعد وفاته وانتقاله الى الرفيق الاعلى. واضح؟ طيب هيتبين لنا بعد كده لما هنيجي نتكلم انه قد يصح في النسخ انواع، منه ما انتهى ورفع وازيل في عصره من الكتابه في الصحف اتشطب، ومن الصدور اتنسى، ومن التلاوة محدش بيتلو بيه، ومن الحكم محدش بيحكم بيه. دي حالة. الحالة التانية ان يوجد هذا المنسوخ في بعض صحف الصحابة الذين يكتبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، ولا زال هذا القرآن المنسوخ مكتوبا في صحائفهم، وهذا تم تنقيته وإزالته جميعا في الجمعة التي جمعها زيد في عهد أبي بكر الصديق، ثم الجمعة التي جمعها زيد أيضا مع سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير والرابع بتاعهم في عهد سيدنا عثمان بن عفان. خلاص؟ طيب يجي بقى سؤال: المنسوخ من القرآن الناسخ لابد أن يكون قرآن؟ نعم، لا ينسخ القرآن إلا بقرآن. أيضا قد ينسخ القرآن بالسنة، ويقول قائل كيف تنسخ السنة القرآن والسنة أدنى من القرآن؟ والرد على هذا بسيط خالص، أن الله تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي والقرآن وحي، ويبقى نسخ القرآن بالقرآن يبقى نسخ القرآن بالوحي، نسخ القرآن بالسنة أي نسخ القرآن أيضا بالوحي. لكن في اشتراط مهم جدا، وهو إذا نسخ القرآن بالسنة لابد وأن يوجد مع السنة الناسخة قرآن عاضد لها يساندها، وإذا نسخت السنة بالقرآن لابد أن يكون مع القرآن الناسخ سنة عاضدة له، حتى يتضح اتفاق القرآن والسنة في كل شيء. لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين القرآن والسنة أبدا. فهناك من السنة ما نسخ كتير بالسنة، وكلنا درسنا البخاري مع بعض كنا بندرسه وعارفين، زي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وبعد كده قال كنت نهيتكم عن الأسقية أو الأشربة فاشربوا فيما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. حكاية إن الإمام إذا صلى وهو جالس يصلي المأمومون وهم قعود جالسون، بعد كده صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس والمأمومون قائمون. فالنسخة السنة قد تنسخ بالسنة، وقد تنسخ السنة أيضا بإيه؟ بالقرآن، لكن لابد يكون معها سنة تعضد القرآن الناسخ. على سبيل المثال المعاهدة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة في صلح الحديبية، مش كان من ضمن الشروط التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى مكة سواء كانوا رجالا أو نساء؟ مش ده حكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش نزل القرآن نسخ الكلام ده؟ قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نسخ الحكم خلاص. يبقى إذا نسخ القرآن القرآن ما فيهوش مشكلة، وإذا نسخ القرآن السنة هتلاقي سنة بقى تيجي جديدة تعضد القرآن. يبقى القرآن الناسخ نازل مع سنة عاضدة، وإذا نسخ القرآن بسنة هتجد مع السنة الناسخة قرآن إيه؟ عاضد له. طيب النسخ بيبقى في إيه؟ النسخ بيبقى في إيه؟ عاوز أقول لكم على حاجة مهمة قوي هتديكوا نور نور نور مهم جدا تعرفوا بيه وتفهموا بيه كويس الكلام اللي بيتقال صح ولا غلط. لا يمكن أبدا أن يقع النسخ في الأمر أو النهي إلا بالقرآن أو بالسنة، ويبقى الأمر والنهي سواء جاء بصيغة الأمر أو بصيغة النهي افعل ولا تفعل، أو جاء على صيغة الخبر يحدث فيه النسخ، يحدث فيه النسخ. طبعا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده أمر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ده إيه؟ نهي. والنهي والأمر في الحقيقة الاثنين إيه؟ أمر. الأمر أمر بالفعل والنهي أمر بترك الفعل، دول جم في صيغة الأمر. طب في أمر جه في صيغة الخبر كتير قوي، زي إيه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم دول مجوش، لسه مجوش الآية دي نزلت وما كناش احنا جينا لسه، الآية دي نزلت وكان الكلام عن المهاجرين والأنصار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآيات، أولئك هم الصادقون فوق، وبعدين في الأنصار ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وراها على طول والذين جاءوا من بعدهم يقولون. فهذا أمر في صيغة الخبر، يأمر ربنا تبارك وتعالى الآتين بعد جيل النبي صلى الله عليه وسلم وجيل الصحابة أن يستغفروا للصحابة ويعرفوا فضلهم، واضح؟ لكنه جاء في صيغة الخبر. ليه الأمر في القرآن يجي في صيغة الخبر؟ الأمر لما بيجي في القرآن في صيغة الخبر معناه أن الأمر صدر فأطاع المؤمنون الأمر فنفذوا فجاء بصيغة الخبر، وبيبقى الأمر اللي جاي في صيغة الخبر بيعتبر من الأوامر المشددة جدا، لأن الله تبارك وتعالى جابه في صيغة الخبر بمعناه أنه نزل الأمر وأطاعوه ونفذوا خلاص انتهى، وبالتالي بيحكي عنه بقى، بيحكي عنه. فإذا جاء الأمر في صيغة الخبر دل على أن هذا الأمر إيه؟ مشدد، فيه مدح للمؤمنين لأنهم أطاعوا الأمر ونفذوه، واضح؟ كتير قوي في القرآن حاجات زي كده، وضربنا بيها أمثلة كتير وإحنا بنفسر على المنظر. وبالتالي عاوزين نرجع لهذا ونأكد ونقول أن النسخ يقع في الأمر والنهي، سواء جاء الأمر والنهي بصيغة الأمر أو النهي أو جاء بصيغة الخبر. ما لا يقع فيه النسخ أبدا ومطلقا الأخبار التي لا تفيد الطلب، ما هو الخبر قد يأتي ويفيد الطلب، يفيد زي الأمر يعني أو يفيد نهي، فإذا جاء الخبر ما يفيدش صيغة الطلب، خبر بس زي وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ده خبر، ده طبعا مش ممكن يكون أمر في صيغة الخبر. طيب والقصص، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وأرينا النهاردة سورة القصص. قالت لأخته قصي، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هل ممكن أن يقع النسخ في الأخبار أو في القصص؟ لا يمكن، لأن النسخ لو وقع في الأخبار والقصص معناها أن أنت قلت لي حكاية وبعدين رجعت لتنقضها، مش كده؟ قابلت محمد امبارح، ما تيجي تقول لي على فكره انا قابلت محمد اول امبارح، الله بقى انت قابلته امبارح ولا قابلته اول امبارح، يبتدي يحدث الشك. فلا يمكن ان يقع نسخ ابدا في الاخبار، اخبار الله تبارك وتعالى، ولا يمكن ان يقع نسخ ابدا في القصص، واضح؟ وانما يقع النسخ في الامر وفي النهي، خلاص. طبعا من ضمن ما لا يقع فيه النسخ الوعد والوعيد، لأن الوعد والوعيد ده أمر ولا خبر؟ خبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ده بشارة، خبر، مش كده برضو؟ وعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ممكن ينسخ ده؟ طيب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ده يبقى اسمه ايه؟ وعيد. هل ممكن يقع نسخ في الوعيد؟ يبقى لا يمكن يقع نسخ في الوعد أو الوعيد أو الأخبار أو القصص مطلقا، واضح؟ يقع النسخ فين بقى؟ في الأمر والنهي والخبر الذي يعني الأمر، يعني الأمر الذي جاء في صيغة الخبر. طيب يبقى عندنا كده بقى النسخ أقسام أو أنواع. أول نوع ينسخ المأمور به قبل امتثاله، احنا قلنا النسخ هيقع في ايه بقى؟ في الامر والنهي. ينزل الامر وقبل ان يمتثل المؤمنون الامر يرفع ينسخ، يبقى ده اول نوع نسخ المأمور به قبل امتثاله. نجيب دليل، نجيب دليل بقى على طول. يا خلاص، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. خلاص، يبقى معنى هذا ان احنا امرنا اي واحد يطلب الانفراد بالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه بينه وبينه كده سر، زي الست اللي جت قالت له يا رسول الله انا بيني وبين جوزي كلام، وقال لي انت علي حرام على كظهر امي، قال لها ما ارى الا انك قد حرمت عليه. دي كانت ايه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سيدة عائشة بتقول والله لقد كانت تجادل رسول الله ويتناجيان وأنا معهما لا أسمع ما يقولان وسمعهم الله من فوق سبع سماوات. فأي واحد يطلب أن يخش على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معاه في السر قبل ما يتكلم معاه يعمل إيه؟ يدفع فلوس، يدفع فلوس صدق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقابل مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ فانت بتاخد من وقت النبي صلى الله عليه وسلم المخصص للأمة، بتاخد منه وقت خاص بالأمة كلها. طب مقابل بقى ان الوقت اللي انت خدته من سيدنا رسول الله اللي هو مخصص للأمة كلها يعود نفع على الأمة بإيه؟ بإنك تدفع صدقة مش هياخدها رسول الله لنفسه، إنما هيعمل فيها إيه؟ هيعطيها للفقراء وهيعطيها للمساكين. يبقى انت عملت إيه؟ خدت وقت من سيدنا رسول الله يستحقه غيرك من الناس، ولكنك أنفقت من أجل الفقراء والمساكين فأطعمته. واضح؟ ده كان الأمر. هل نفذ؟ أبدا. ليه؟ نسخ قبل امتثال الأمر. واسمع، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يبقى نسخ الأمر، ويبقى ده من باب المأمور به قبل امتثاله وتم النسخ قبل الامتثال. أدي أول نوع. واضح ولا واضحة؟ طيب النوع الثاني بقى، نسخ ما كان شرعا لمن كان قبلنا. انتوا طبعا عارفين المبدأ اللي بيقول شرع من قبلنا شرع لنا، لكن في شرع كان لمن قبلنا ونسخ بالقرآن. في أمثلة على كده كتير. أو على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى شرع الصيام كان عن اللي قبلنا وشرع لنا، نسخ منه إيه؟ نسخ منه إيه يا عادل؟ نسخ منه وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ده مش عندهم، ده مش عندهم، كان ممنوع، كان ممنوع. مثال آخر، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. بس يا القصاص يا العفو، هل كان يحل لهم الدية؟ أبدا أبدا. إحنا بقى نسخ هذا الحكم بالنسبة لنا وأصبح عندنا القصاص أو العفو أو الدية. طبعا الكلام ده كان عند اليهود، القصاص أو العفو، ما فيش دية. عند النصارى كان فيه العفو، كان فيه العفو، حتى أظن مما تعرفه الناس إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. أيوة، ما تقتصش منه. إحنا ربنا أكرمنا ونسخ من شرع ما قبلنا، والدال حاجة تيسيرا على الأم. يبقى ده النوع الثاني من النسخ اللي هو نسخ ايه ما كان شرعا لقبلنا. طيب طبعا ده بيسمى نسخا تجوزا، واضح؟ يعني احنا بنسميه نسخ تجوزا بس، لكن ما هوش نسخ على الحقيقة، لان الشريعة كلها الاسلامية نزلت لتنسخ كل شرائع، لكن بنسميه نسخ تجوزا. ليه؟ لان في منه حاجات جت في القرآن، وطالما جت في القرآن يبقى شرع من قبلنا شرع لنا، الا ان يكون جاءه ناسخ، واضح؟ فبنسميه نسخ تجوزا. ده النقطة الثانية. النقطة الثانية الثالثة، ودي بقى النقطة هنقولها برضو بسرعة، امر مجمل، امر مجمل نزل هذا الامر اجماليا فينسخ بامر اخر تفصيليا، مش تفسير لمجمل، ده مخالف. مثال: توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة نحو بيت المقدس في صلاته، هل كان بقرآن؟ هل في القرآن آية بتقول ولوا وجوهكم قبل بيت المقدس؟ أبدا. يبقى الأمر بالتوجه نحو بيت المقدس كان أمر إيه؟ إجماليا، أمر جمليا. نزل بقى ولي وجهك شطر المسجد الحرام، اهو ده نسخ، نسخت القبلة، واضح؟ امر مجمل، امر مجمل نزل هذا الامر اجماليا فينسخ بامر اخر تفصيليا، مش تفسير لمجمل، ده مخالف. مثال: توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة نحو بيت المقدس في صلاته، هل كان بقرآن؟ هل في القرآن آية بتقول ولوا وجوهكم قبل بيت المقدس؟ أبدا. يبقى الأمر بالتوجه نحو بيت المقدس كان أمر إيه؟ إجماليا، أمر جمليا. نزل بقى ولي وجهك شطر المسجد الحرام، اهو ده نسخ، نسخت القبلة، واضح؟ مثال اخر: حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قالوا لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن احق بموسى منه، فامر بصيامه، مش كده؟ نسخ هذا الامر بامر بصيام شهر رمضان، يبقى حل رمضان محل ايه؟ عاشوراء، وحلت الكعبة محل ايه؟ بيت المقدس. ادي النوع الثالث. النوع الرابع بقى، وده اللي فيه الخلاف، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نحسم الخلاف برأي معتدل، وهو ان ينزل الامر لسبب ثم يزول السبب، وطالما زال السبب زال الامر الذي نزل من اجل هذا السبب. ربنا سبحانه وتعالى لما كان المؤمنون في ضعف وفي قلة قال لهم ايه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يؤذى المسلمون بمكة ويشتكون لرسول الله فيقول لم أمر بقتال، لم أمر بقتال، فاعفوا عنهم واصفح، فأعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء. طبعا كان في أوامر بالصفح، وكان في أوامر بالإعراض، وكان في أوامر زي مثلا لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الأمر ده لما نزل الأمر ده بيقول له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طب ده الأمر ده لما نزل إمتى والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة في ضعف والمسلمون قلة، فكانت الأوامر النازلة دايما لأسباب، أسباب الضعف أسباب القلة، فكان بيتقال لهم اصبروا واعفوا وحتى يأتي الله بأمره. بعد كده السبب زال، كثر المسلمون وقويت شوكتهم فنزل الأمر بالقتال. يبقى في الحالة دي بقى الأوامر بالصفح والإعراض اللي كانت بسبب الضعف والقلة، لما قوي المسلمون بقى ونزل إيجاب القتال، يبقى إيه؟ يبقى ده نوع من أنواع النسخ. خلاص هنا بقى خد بالك معاي، احنا بنقول لا، ده مش نسخ، ده منسأ. الناسخ اللي هم بيقولوا عليه ناسخ بنسميه منسأ. يعني فاقتلوا المشركين كافة آية نسخت، عارفين نسخت كم آية؟ 124 آية. لا مش ناسخة، دي منسأة. منسأة يعني مؤجلة، مؤجلة. ويبقى ما ننسخ من آية أو ننسأها نؤجلها. إيه الفرق بقى؟ خد بالك الفرق هنا هيبقى في منتهى الخطورة. الفرق ان احنا زقلنا ان آية السيف نسخت آيات الإعراض والصفح والعفو وما إلى ذلك. الآية دي لوحدها هتنسخ 124 آية في القرآن. خلاص مش كده وبس، وجميع الأحكام التي اقتضتها هذه الآيات المنسوخة لا يعمل بها مطلقا إلى أن تقوم الساعة. لو قلنا ان الآيات دي مش منسوخة، الآيات دي محكمة. وأما آية القتال وآية السيف فهي آية منسأة، أي أجلت حتى يقوى المسلمون. يبقى إذا قلنا كده يبقى في أي فترة من الزمان وفي أي دولة من الدول يحدث فيها أن يكون المسلمون في قلة وفي ضعف، يعملوا بالأحكام الموجودة في الآيات التي نزلت في أول الرسالة بالصفح والإعراض والصبر وما إلى ذلك والمصابرة إلى أن تقوى شوكتهم فيعملوا بالحكم الآخر. ويبقى عندنا حكمين، توسعة على الناس، حكم لظروف وحكم لظروف، طبقا للظروف ننفذ الحكم. واضح ولا مش واضح؟ ويبقى بكده احنا هنحصر النسخ في حاجة واحدة، وهو إزالة حكم بإنزال حكم آخر، بحيث لا يصح مطلقا ولا يجوز مطلقا العمل بالحكم الأول. إزالة كاملة للحكم، فلا يصح العمل به مطلقا في أي وقت وتحت أي ظرف، ويعمل بالحكم الجديد الناسخ. أما المنسأ التي نزلت في الآخر، الآيات التي كانت مؤجلة لظروف ولأسباب ونزلت، فهي باقية، والأخرى باقية لوقتها، وطالما وجدت العلة وجد الحكم، والمعلول يدور مع علته وجودا وعدما. إن وجدت العلة وجد الحكم، وزيلت العلة وزيل الحكم. زي بالضبط لا الميت حرام، لكن لو وجد الاضطرار تأكل ميتة ولا ما تأكلش؟ تأكل ميتة. يبقى إذا وجد الاضطرار أكلت الميتة، رفع الاضطرار حرمت الميتة، لكن ما نقولش إن منسوخ. واضحة باينة؟ طيب هقنعكم بيها إن شاء الله. عندنا ثلاث أنواع بقى، ثلاث أنواع من النسخ. احنا اتفقنا دلوقتي بقى ان ايه؟ ان النسخ هو الازالة، ازالة الحكم بانزال حكم ايه؟ اخر، او التبديل، تبديل الشيء بشيء اخر زي تبديل بيت المقدس بايه؟ بالكعبه. وصيام عاشوره بصيام ايه؟ رمضان. وزي نسخ ما كان شرعا لقبلنا زي ايه القصاص والدية. خلاص، والباقي كله بقى المنسى هنقوله وهنشرحه مع بعض ونجيب الدليل عليه. المنسوخ بقى ثلاث أنواع: نسخ حكمه وبقيت تلاوته، نسخ لفظه ورسمه وبقي حكمه، نسخ حكمه ولفظه. خلاص. طيب نبدأ بالإيه؟ بالسهل. ما نسخت تلاوته ورفع حكمه يبقى خلاص. خلاص يبقى له قرآن بيتلى ويتعبد بتلاوته، ولا هو موجود في المصاحف، ولا احنا كمان بنحكم او بنعمل بمثال. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان فيما انزل 10 رضعات معلومات، فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. خد بالك، انا لسه كنت بقول ان اي نسخ لابد انه يحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اولا الحديث ده، خليك معايا بقى، الحديث ده من جابه؟ روية فين؟ الصحيح، رواه الشيخان. يبقى اذا الحديث ما فيش في مجال للاخذ وعطى بقى. طب انت بتقول انه لا يمكن يكون نسخ موجود بعد وفاة رسول الله، بس انا قلت حاجة، قلت ان في حاجتين: اما النسخ تم والامر بعدم التلاوة والشب او المحو في عصر رسول الله، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى وقد نسخ الحكم في عهده، ولكن بقي بعض هذه الآيات في صحائف بعض الناس، لما جه زيد بقى يجمع بدأ ياخد الآيات المكتوبة على عين رسول الله يشهد لها شاهدان أنها كتبت ورسول الله حاضر، وأنه أقرأهم هذه الآيات، وأنها على الوجه الذي تم عرضه في العرضة الأخيرة في رمضان الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده في آيات كتير ما تخدتش منها دي. فوهن مما يقرأ، أي وهن في بعض صحائف الناس 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا 5 رضعات معلومات، بعد طبعا 5 رضعات معلومات أخرى إيه؟ رفعت، رفعت حكما وتلاوة. طيب نيجي بقى ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. طبعا احنا لسه هنيجي في الاخر نقول مره، هنلخص لكم الكلام ده بقى علشان نشوف اللي نسخ حكمه ونسخ تلاوته دي زي ايه. هنضرب امثله تانية، انما احنا ايه بنختصر. يعني احنا بنقرا في القنوت كل يوم حفظتوها دعاء القنوت. دعاء القنوت ده اصلا سورتي الحفظ والخلع اصلا موجودين. ان جاهدوا كما جاهدتم من قبل رفعت، حبان هجيب لكم كل ايه امثله للحاجات دي كلها. نخش بقى في المهم، وهو ايه اللي موجود قدامنا بنقراه ولكن لا يعمل به. ده المشكل بقى، ده ايه اللي ترفع حكمه وترفع تلاوته ما فيهوش مشكل بقى، انما المشكل اللي بنقراه معانا في المصاحف وبعدين نقول لك لا دي منسوخه ما تعملش بيها. هي دي. احنا قلنا ان في ناس قالوا ما فيش خالص، لا في لان الصحابه قالوا، وفي ناس بقى جابوا ايه ايات كتير قوي زي ما قلت لك ايه القتال لوحدها نسخت 124. طيب نقول بقى ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ده بقى فيه الاختلافات اللي قلنا اقصى اليمين واقصى الشمال، اقصى الشمال قال لك ما فيش خالص، اقصى اليمين قال ايه لا ده دي منسوخه ودي منسوخه ودي منسوخه ودي لدرجه ومما رزقناهم ينفقون قالوا منسوخه بايه الزكاه، انفقوا مما رزقناكم قالوا منسوخه بايه الزكاه، حاجات كتير قوي. فكل ده بقى مش هنبص له، وهنقول لكم المنسوخ حكما مع بقاء لفظه يتلى ويتعبد بتلاوته فقط ولا يوم البيت على وجه الحصر في القرآن كله. ماشي ماشي. طيب أولا سورة البقرة، سورة البقرة، وهشوفوا قد إيه إحنا اختصرناها ولميناها بطريقة مقنعة وسليمة. سورة البقرة، أول حاجة في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. مش كده؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الآية دي منسوخة، منسوخة بإيه؟ بآية المواريث. طيب آية المواريث إيه كمان معاها؟ حديث. أصل الآية دي نسخت بحديث ولا بآية؟ بحديث. أهدي من باب القرآن الذي نسخته السنة. قال إيه السنة؟ لا وصية لوارث، حديث متفق عليه، لا وصية لوارث. يبقى نسخت الوصية للوالدين والأقربين لأن الوالدين يرثوا ولا ما يرثوش، بس يبقى لا وصية لوارث. خلاص واضح. قلنا السنة إذا نسخت القرآن لابد أن يكون معها قرآن عاضد لها. فين القرآن العاضد لهذا الحديث والسنة؟ إيه هو بقى؟ آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآيات بقى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. خلاص ده يبقى ده قرآن عاضد السنة. أدي أول آية في البقرة. اثنين: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيقول فيها ابن عباس: كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر وفدى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيقول فيها ابن عباس: كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر وفدى. سيبك بقى من التأويلات بتاعت المفسرين، يقول لك مقدر فيها لا، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. طب ما كان قالها ربنا، ايه الداعي انك تقدر نفي؟ قدر كلمة تفهم لان فيه ما يدل عليها، قدر ضمير، قدر يعني مش لا مش نفي مش ايجاب، تقلبه النفي على الذين يطيقونه تقول لا دي معناها على الذين لا يطيقون، تتلخبط الدنيا. مش ممكن، لا دي منسوخة. منسوخة بإيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص. والبعض قال لا دي منسوخة بقوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. لا لا، لأن وأن تصوموا خير لكم يبقى فيها التخيير، يبقى فيها التخيير، يبقى اللي يطيق وما يصومش يفدي، لكن لو صام يبقى أحسن. إنما نزل الناسخ وأن تصوموا خير لكم، لا احنا قلنا إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والاثنين فين؟ في سورة البقرة. طيب الآية نمرة ثلاثة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أهو ده من باب نسخ ما كان شرعا لمن كان قبلنا. ليه؟ أصل ربنا بيقول في الآية إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب. خلاص نشوف بقى كتب على الذين من قبلنا إيه ونعمل زيه. واضح؟ اللي كان من قبلنا بيعملوا إيه؟ ما كانش فيه رفث إلى النساء أبدا، بدنا ننام خلاص تهينا. فربنا سبحانه وتعالى نسخ دي وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، مش قادرين تنفذوا الأمر، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الذرية، وكلوا واشربوا حتى تبان لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لأنه كان خلاص يفطر وبعدين يصلي العشاء وينام، بدل ما انتهينا خلاص لا يقدر يأكل ولا يقدر يشرب ولا يقدر إيه يجي جنب الست. واضح؟ دي نمرة ثلاثة، ومن باب نسخ ما كان شرعا لأن لمن قبلنا، لأن ربنا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب، يبقى بنفس الكيفية ثم رفع هذا عنه. نمرة أربعة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يبقى القتال في الشهر الحرام صح ولا غلط؟ غلط غلط. ربنا يقول قتال فيه كبير، كبير يعني كبيرة من الكبائر بقى كبيرة. وانت فاكرين القصة اللي نزلت فيها هذه الآيات، انه سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت فلقت جماعة مشركين، فبعضهم قال الهلال ده بتاع اخر الشهر، بعضهم قال لا ده الهلال ده بتاع اول الشهر، الشهر جاء الشهر ما جاش، اختلفوا قالوا لا الشهر ما جاش، وراحوا داخلين عليهم طخ، هاجت المشركين والدنيا اتقلبت، وقال لك ادي محمد اللي بيقول انه نبي ورسول ومبعوث اهو بيقتل في الاشهر الحرم، بيقتل في الاشهر الحرم. فنزل قول الله تبارك وتعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بيعاتبوك يعني عليه ويعيب عليك ذلك، قل قتال فيه كبير. ايوه ايوه غلط، قل قتال فيه كبير. وبعدين وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام واخراج من اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر. ايوه يعني انت دلوقتي جاي تمسك لي على الواحده ناس ما خدوش بالهم من الهلال، مسكت بقى وبيقتلوا في الشهر الحرام. طب واخراج الناس من البيت الحرام وكفر بالله وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام واخراج اهله من كل ده اكبر من القتال في شهر الحرام. واضح؟ يبقى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، تبقى دي منسوخ منسوخ. هل يحل لنا القتال في شهر الحرام؟ ايوه. ايه الآية بقى اللي بتقول الكلام ده؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خلاص بقى في قتال في الشهر الحرام. واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. خلاص ما بقاش في حاجة اسمها شهر حرام. وضحت؟ ادي نمرة أربعة. الآية الخامسة مهمة أوي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فأمر بقى بحاجتين للمتوفى عنها زوجها. الأمر الأول وصية يوصي لها قبل ما يموت. خلاص. النقطة الثانية لها حق السكنة حولا كاملا. واضح؟ يبقى كل واحد يموت عن مراته لازم يكتب لها وصية ويوصي لها، ولازم تبقى حالها حق السكنة سنة تقعد تسكت، ما فيش سكن. الوارث وعلى الوارث مثل ذلك، يعمل ايه؟ يأجر لها سكن ويعاد السنة. سكن الحكم ده نسخ بالحكمين. أما الوصية فنسخت بلا وصية لوارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. خلاص. والمتاع إلى الحول السكنة بقى نسخت بإيه؟ والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. خلاص. يبقى هل لها حق السكنة سنة؟ لا، لها حق السكنة ايه؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، فترة العدة بس. واضح؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خافوا خافوا الناس يا رسول الله، مين يقدر على الآية دي؟ النفوسنا بتتكلم وبتحدثنا بحاجات احنا ما بنعملهاش، هيحاسبنا بيها ربنا. قال لهم انتوا عاوزين تعملوا زي بني اسرائيل وتقولوا سمعنا واطعنا؟ قولوا سمعنا واطعنا. قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فاستغفروا الله وتابوا اليه. من هذه المقالة، فنزل التخفيف ونزلت الرحمة ونسخت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت بقى وعليها ما اكتسبت، يبقى مش ما تحدثت به، يبقى مش ما تحدثت. وأن تبدوا ما في أنفسكم بالكلام أو الفعل أو تخفوه يحاسبكم بالله. طب حدثتك نفسك بأنك تشرب كاس خمر لكن ما نفذتش، تروح في لاهية على الآية الأولانية، هتروح في لاهية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أيد بقى النسخ ده بالسنة، فقال: رفع عن أمتي ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. واضح؟ ادي كل الآيات المنسوخة في سورة البقرة، 6 آيات على وجه الحصر. طبعا على الرأي التاني بقى هتلاقي ايه؟ حاجات كتير قوي. اه يقول لك نسخة بقيت السيف، نسخة بقيت السيف، وكتير انا على المنبر اقول لك قيل انها منسوخة بقيت السيفتين. بس عشان تبقى عارف ان انا فاهم وعارف، بس يعني بتكلم من غير ما اكون عارف يعني تحت نظري. وبعدين ما بنقول ان الارجح انها ايه؟ مش منسوخة. كم آية دول؟ 6. نشوف آل عمران بقى. انتوا عارفين انتوا عشان ما تقلقوش، ونسألكم نكمل الساعة 1 الا 17 دقيقة، 2 دول آل عمران. لعلمكم الآيات المنسوخة اللي احنا حصرناها عارفين كم آية؟ 19 آية في القرآن كله. وأضيفت إليها آية لأن في حديث لابن عباس يجيبوا كام؟ بس آية القتال لوحدها نسخت كم آية؟ 124. احنا قلنا آية القتال ناسخة ولا منسأة؟ بس خلاص يبقى مفيش نسخ. وهنثبت هذا بالدليل. ماشي؟ نقف على كده ونبدأ بكرة تاني ونقول 19 آية على بعض من أول سورة البقرة. ماشي؟ طيب عشان نوصل الموضوع ايه؟ حقه تكونوا انتوا فايقين يعني، ما تكونوش ايه؟ كابس عليكم النوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال واجعلنا من وسقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب المسلمين ومجيب دعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما تقوموا بقى، قبل ما تقوموا عاوزين نتفق على حاجه. بكره ان شاء الله السبت هيوافق 20 رمضان. من بكرة تبدأ العشر الأواخر. احنا السنة اللي فاتت عملنا نظام من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله، فبقينا نيجي مع بعض هنا نصلي العشاء ونصلي القيام، وبعدين الناس بتجيب معاها السحور، السحور خفيف، وشرطنا عليهم انهم يتسحروا خارج المسجد مش جوه المسجد، عشان احنا بنجيب شركة بتنظف المسجد يوميا، مش عاوزين نوسخ بيت ربنا مش كده برضو، ونوقع بقى ونفتفت بقى والنمل بقى والصراصير. الحمد لله ربنا كرمنا، انت عارفين شوف بيت ربنا محافظ على نظافته من يوم ما اتبنى لحد النهارده يوم اهو. فقلنا ياكلوا بره السحور، يشربوا الشاي وياكلوا وانبسطوا، وبعدين اللي يخش المسجد مفيش اكل ومفيش شرب في المسجد، وانما في قراءة قرآن وتدارس العلم حتى مطلع الفجر، نصلي الفجر ونروح. هل هذا هو اعتكاف؟ نعم، على المذهب الشافعي يصح الاعتكاف بالمسجد ولو للحظة طالما كانت النية متوفرة. فاحنا بننوي الاعتكاف واحنا نازلين من بيتنا جايين الجامعة الساعة 9، بننوي الاعتكاف، فبيكتب لنا هذا الاعتكاف حتى طلوع الفجر، حتى صلاة الفجر والخروج. وحالة الاكل برا المسجد بنعتبر الحصير المفروش برا المسجد مسجد، ولذا بنقول يمنع منعا قطعيا شرب السجاير في المنطقة اللي بنصلي فيها في الشارع، لها حرم المسجد بعيد في الشارع بعيد اشرب سيجاره، لكن على الحصيره لا. فبناكل على الحصيره وبنخش ونبقى من الولاد. طيب واحد